أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ للمكذبين.

Oh, إن شاء الله من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا يا إخوة الإيمان، عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الطيبة التي ننقلها لحضراتكم من المسجد القبلي بمسطرب بحي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.